الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها، وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق ببول الصبي. فكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي في مسألة التفريق بين بول الصبي وبول الصبية، وأن الأول، أعني بول الصبي، ينضح ما لم يأكل الطعام ويستغني به عن اللبن. أما بول الصبية فإنه يغسل سواء أكلت أو لم تأكل. قول الشارح فيما يؤخذ من الحديث: نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة. هذا قول العامة، وخالف داود الظاهري عليه رحمة الله فقال هو طاهر، واختاره بعض الحنابلة، وصرح به الشوكاني في الدرر، إلا أنه عاد في السيل الجرار فقرر نجاسته. إذن أكثر أهل العلم على نجاسة بول الآدمي بصفة عامة، صغيرا كان أو كبيرا، وإن كان بول الصغير الذي لم يطعم يخفف في تطهيره، لكن داود الظاهري وهو قول في مذهب الحنابلة إنه طاهر، وصرح به الشوكاني حيث قال في الدرر: والنجاسات غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. لكن في السيل الجرار قرر أنه نجس. وهؤلاء، أعني الذين قالوا بالطهارة، أخذوا هذا القول من الاكتفاء بنضح بول الصبي، إذ لو كان نجسا لوجب غسله كبول الجارية بل وكغيره من النجاسات. والصحيح أنه نجس، والأمر بنضحه وبإتباع الماء إياه دليل على نجاسته، ولو كان طاهرا لم يكن هناك حاجة إلى تطهيره، إذ الطاهر لا يطهر. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو بالأمر بنضحه على طهارته، وليس فيه ما يدل على ذلك، وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفي عن غسله تخفيفا، خص هذا التخفيف الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم لمحبتهم لهم، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كما قلنا ينبغي أن يكون الخلاف فيه شاذا، يعني ممكن أن نصف الخلاف في هذه الجزئية بالخلاف الغير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر. وإلا لو سلمنا بأن كل ما لا يؤمر بغسله ليس بإيه؟ ليس بنجس. وهذا في الحقيقة يفتح علينا باب من الحكم بطهارة أشياء كثيرة مقطوع بإيه؟ بل مجمع على نجاستها. نعم. قوله كفاية الرش إلى قوله لتطهير بول الغلام، هذا هو الراجح كما تقدم بيان. بل قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى: والتفريق بين البولين إجماع الصحابة، رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب، ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة، وقال إسحاق بن راهويه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش من بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم. قال: وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى بين الغلام والجارية. طبعا احنا ذكرنا في اللقاء الماضي من المسألة فيها كم قول، 4 أقوال، لكن ينبغي أيضا أن يكون الخلاف فيها غير سائغ، لأن النصوص واضحة الدلالة على التفريق. ذكر الشارح في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى أمرين: الأول راجع إلى طبيعة كل من الذكر والأنثى، فالذكر عنده من الحركة والطاقة ما ليس عند الأنثى، وبالتالي تختلف طبيعة كل بول، فبول الأنثى أخبث وأمتن من بول الذكر، ولذلك أمر بغسله. والثاني راجع إلى ميل النفوس إلى الغلمان غالبا، فيكثر حملهم ويكثر منهم التبول ويشق عليهم غسله. ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول. يبقى هنا الشارح اعتمد إيه؟ سببين أو علتين أو حكمتين لهذا الإيه؟ لهذا التفريق. أقول: من العلماء من أرجع هذا التفريق إلى طريقة خروج البول، فبول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله ولذلك تسومح فيه، أما بول الأنثى فيخرج مجتمعا فيسهل غسله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفروق بين البولين، ثم قال: وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق، إلى آخر ما قال، يعني بعد ما قال هذا ثم قال: فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة. يعني سواء ثبتت هذه الفروق أو لم تثبت، فالعبرة بإيه؟ بما جاء في الأحاديث من التفريق بين البولين في طهارة كل منهما، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة. قال: وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. ومما يدخل في هذا مسألة التفريق بين البولين في كيفية الطهارة ما ذكره أبو الحسن بن سلمة، قال: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل، حدثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، يعني دماء ودماء. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت؟ قلت: لا. وطبعا ايه فيهم ايه صحيح؟ هذا من الماء والطين وهذا من اللحم والدم، ايه الفرق بينهم؟ نعم. قال: ان الله تعالى لما خلق ادم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال: نفعك الله به. رواه ابو الحسن بن سلمة في زوائده على ابن ماجه كما في سنن ابن ماجه. وهذا ذكره ابن الملقن رحمه الله تعالى، ثم قال: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره. طبعا إمامه. نعم. قلت: بل اعتبار المشقة أولى للقاعدة المذكورة، المشقة تجلب التيسير. وإلا لو اكتفينا بمسألة الماء والطين هنقول إيه؟ يبقى طاهر. يعني ده ماء وطين، يبقى الأصل إنه طاهر، والآخر دم ولحم على القول بنجاسة الدم، وطبعا نحكي الإجماع عليه، يبقى ده إيه؟ طاهر وده نجس. يبقى كان التفريق في حكم البولين لا في كيفية طهارة هذا وذا. أما لو قلنا باعتبار المشقة فهذا أولى للقاعدة المتفق عليها، المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر دعائم الشريعة الإسلامية والتي تبنى عليها معظم المسائل الفقهية. ويتخرج على هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، جميع رخص الشرع التي شرعها الله تعالى رحمة بعباده وتخفيفا عن المكلفين بسبب من الأسباب تقتضي هذا التخفيف، لأن العسر والحرج منتفيان شرعا، فقد تظاهرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة، منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، وفي الرواية الأخرى قد فعلت، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، متفق عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. إذن الأمر بما يشق على النفوس ليس من الشرع في شيء. وقد ضبط ابن القيم رحمه الله تعالى المشاق المقتضية للتخفيف فقال إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفقه والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد. وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة. معنى هذا الكلام أن المشقة التي تجلب التيسير هي الخارجة عن المعتاد، والتي تنفك عنها العبادات غالبا، لأن احنا بنقول الله عز وجل لا يكلف العباد في الأصل إلا إيه؟ إلا بما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المشقة المعتادة والتي تنفك عنها العبادات غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود ونحوها، فمثل هذه المشقة لا أثر لها في التيسير والتخفيف، لأنه لو جوز لكل مشغول وكل مشقاق عليه الترخص لضاع الواجب واضمحل بالكلية. إذا احنا الكلام الآن في مسألة المشقة تجلب التيسير، هذا في المشاق التي تخرج عن الطوق والسعة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في الحديث التبرك بأهل الصلاح والفضل واستحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم، وهذا فيه نظر، وإنما آثرت أن أذكره لأبين ما فيه أهل الطيب، يعني لأنه هذا موجود في فتح الباري وموجود أيضا في شرح ابن الملقن وفي أكثر من كتاب، مسألة التبرك بالصالحين في الفتح أيضا قال. وفي هذا الحديث من الفوائد، فذكر أشياء ثم قال والتبرك بأهل الفضل، وعلق عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى بقوله هذا فيه نظر. فالصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله عز وجل فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة، وده الأهم، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأفي بهم. ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه. هذا الكلام على اختصاره يفصله ما جاء في تيسير العزيز الحميد، أو نعتبر أن كلام الشيخ مجمل أو إجمال لما جاء في تيسير العزيز الحميد. قال: تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم المقارنة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة، ومنها عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أئمة التابعين، أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن من أن يختم الله عز وجل له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. نعم. وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر الشارح: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. هذا واضح من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام أو ذاك. ثانيا: فيه دلالة على أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها. قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة إذا غلب عليها، لأن البعض فهم من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مسألة التفريق بين الماء الكثير والماء القليل، والعبرة بتغير الأوصاف سواء كان في الماء القليل أو الماء الكثير كما سبق بيان. فيه أيضا أنه لا يفتقر التطهير إلى إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين، يعني لا يلزم الدلك، وإنما المهم أن أثر النجاسة يزول. وفيه أيضا جبر قلوب الكبار بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر وعلى الركبة ونحو ذلك، ذكره ابن الملقن في الإعلام. قال الحافظ قوله: لم يأكل الطعام، المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به وما يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، يعني لا أو لم يستقل بالطعام ويستغني به عن اللبن. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، يعني لم يأكل بنفسه، يعني هو اللي يرفع الطعام إلى فيه. والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه، ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة. والعقيقة بتكون أنت بتكون يوم السادس، فهذا محتمل أن القيد المذكور في الحديث لم يطعم، أي لم يأكل الطعام قط. ويحتمل أيضا أنه لم يستغني بالطعام عن اللبن، وهذا هو الأظهر حتى نقول أنه تقوت بالطعام. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. في أي استفسار مرتبط بهذا الحديث؟ ليه؟ ما لهم الغائط احنا الوقتي؟ الأصل أنت بتقول الغسل بالماء مع الدلك، إن دلكت واستعملت الماء وبقي شيء من الأثر فلا عليك، كما يبقى من أثر الدم اللي هو اللون فقط. نعم. خلينا نقول بولا للمشق، فلا لما يعني لم يقل لزراع الغلام مع ان المشقه حصل من البوليه. انا اقصد ليه قصه يعني قلنا بالمشقه تنازع على البوليه. احنا قلنا المشقه هنا مرتبطه بايه؟ بامرين. الامر الاول ما جرت به العاده من كثرة حمل الغلمان لفرط حبهم وتعلق القلوب بهم أكثر من الإناث، وهذه حقيقة لا يماري فيها اثنين، لا سيما إذا جاء الولد على عدة بنات أو نحو ذلك، يبقى هنا حمله أكثر من حمل الأنثى. الأمر الثاني يتعلق بطبيعة خروج البول. احنا قلنا الولد يتبول فبوله ينتشر فيغطي بقعة كبيرة من الثياب، بخلاف بول الأنثى فإنه يتجمع فيغطي بقعة إيه؟ بقعة قليلة. يبقى ده في مشقة عنده ولا مفيش شيء؟ يبقى كيف تجمع بينهما مع إن هنا مشقة أكثر من هنا؟ أو إن بول الولد في طبيعة خروجه وتعلق القلوب به أكثر، يبقى هنا نقول إن المشقة في بول الولد أكثر منها في بول الأنثى، ولأجل هذا علقنا على المشقة. وقلنا إن صحت هذه الفروق وإلا في الأصل تفريق السنة، وده اللي يهمنا نبي صلى الله عليه وسلم فرق ده الأصل. إنما إحنا بنذكر كلام العلماء في هذه المسألة لأنه لا مانع إن إحنا نتلمس الحكم، لأن كلما عرف المرء حكمة التشريع كلما سمى الشرع في نظره فازداد تمسكا به. خلاص يأكل يعني ممكن يفطم ولا لا؟ ممكن يغنيه الطعام عن اللبن ولا لا؟ حتى وإن لم يكن يغنيه، ولكن قد يسد جوعه في بعض الفترات. خلاص مهم طعام يعني يقتات به المرء أو يمكن أن يستغني به عن اللبن، وإن كان ما زال يأكل اللبن قلنا أنه فطم لا، حتى وإن كان يرضى ولكنه يأكل. يعني ممكن ولد مثلا بعد 6 أشهر يبدأ يأكل أكثر من وجبة وإن كان لا يزال يرضع. خلاص يعني ممكن لو فطن في هذا الوقت يستغنى عن اللبن، إذا هذا حكمه حكم الذي طعم ولو كان بعد 2 أو أكثر.